إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب حلية طالب العلم إلى الأدب 64 من آداب طالب العلم حسب ترتيب المؤلف حفظه الله تعالى. قال: احذر الجدل البيزنطي. قال: احذر الجدل البيزنطي. قال: أي الجدل العقيم أو الضئيل. فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع، كما قال الحسن: إذ سمع قوما يتجادلون: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا. رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحلية. طيب، هنا هذا الأدب من آداب طالب العلم، أن يحذر من الجدل البيزنطي. والبيزنطي نسبة إلى بيزنطة، وبيزنطة بلدة من بلاد اليونان، بلدة من بلاد اليونان، وكانت مشهورة بكثرة الفلاسفة، كانت مشهورة بكثرة الفلاسفة الذين يتجادلون في التوافه من الأمور، ويكثر بينهم اللغط، وتعقد المجالس وتؤلف الكتب للجدال في أشياء لا ينبني عليها عمل، وليس من ورائها ثمرة سوى تضييع الأوقات فيما لا نفع فيه ولا فائدة منه. فيقول: احذر الجدل البيزنطي، يعني احذر الجدل الذي يشبه هذه الطريقة، الجدل الذي لا نفع فيه ولا فائدة ترجى من ورائه. قال: أي الجدل العقيم أو الضئيل. سماه الضئيل بمعنى الصغير أو الحقير، لأنه في مسائل صغيرة يكبرها الجدل، ويعني يعظم من شأنها، وهي لا تستحق هذا الانشغال ولا تستحق تضييع الوقت فيه. فسمي عقيما أيضا لأنه لا فائدة منه، لأنه لا فائدة ترجى من ورائه. وفي الحقيقة موضوع الجدل، موضوع الجدل، الجدل بصفة عامة يأتي بمعنى الخصومة أو المحاورة والمجاوبة، الخصومة والحوار، وأن يتناول طرفان أو أكثر مسألة من المسائل أو قضية من القضايا عن طريق السؤال والجواب. فالجدل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. الجدل منه ما هو مذموم ومنه ما هو محمود. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم نوعي الجدل: الجدل المذموم والجدل المحمود. ذكر الله سبحانه وتعالى الجدال المسموم في قوله سبحانه: وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق. لكن في نفس الوقت أيضا هناك جدل محمود في مثل قول الله سبحانه وتعالى عن قوم نوح عليه السلام: قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. إذن نوح عليه السلام هو نبي كريم قد جادل قومه، لكنه جدال محمود يريد أن يخرجهم من الظلمات إلى النور، ويريد أن يبصرهم بطريق الحق. وكذلك أيضا قال سبحانه وتعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فهنا هذه الآية فيها ذكر نوعي الجدال، هناك جدال مأذون فيه وهو الجدال بالتي هي أحسن بالحجة والبيان والكلمة الطيبة والرفق، في مجادلة أهل الكتاب من أجل محاورتهم وتفسيرهم بالحق، إلا الذين ظلموا منهم ممن لا ينفع معهم الجدال وهم أهل بغي وعدوان، فيقاوم عدوانهم ويعني هؤلاء يزجرون ويغلظ عليهم وقد يقاتلون وكذا بحسب ما تدعو إليه الحاجة. وإذن يعني الخلاصة كما ذكرنا أن الجدال منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم. ومن العلماء من قسم الجدال إلى أربعة أقسام رئيسية، أربعة أقسام رئيسية: هناك جدال بالحق للحق، وجدال بالحق للباطل، وجدال بالباطل للحق، وجدال بالباطل للباطل، يعني أربعة أقسام. فهناك جدال بالحق للحق، وهذا هو الجدال المحمود، أن تجادل بالحق من أجل نصرة الحق. فهنا هذا النوع من الجدال هو أن تستعمل أدلة صحيحة لتصل إلى نتيجة صحيحة. أحيانا يكون الجدال باستعمال أدلة صحيحة لتوصل إلى نتيجة صحيحة، فهذا جدال بالحق من أجل الوصول إلى حق. وهناك نوع آخر هو جدال بالباطل للحق، أحيانا بعض الناس يستعمل أدلة باطلة في نفسها لكن نيته حسنة، يعني هو يريد الوصول إلى الحق، يريد الوصول إلى الحق ويريد نصرة الحق، ولكنه يجادل بالباطل، يستعمل أدلة غير صحيحة. ويعني مثل هذا النوع إذا خاض في المجادلات قد يضر من حيث يريد أن ينفع، يأتي بأدلة واهية ويريد أن ينصر بها الحق، القضية التي يدافع عنها قضية صحيحة، يريد أن يستدل على وحدانية الله تعالى، على صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، على أن الكتب السابقة حرفت، على كذا، يعني هو يدافع عن قضية صحيحة، يدافع عن عدالة الصحابة رضي الله عنهم كذا، لكن بسبب جهله وقلة علمه وقلة خبرته فيأتي بأدلة واهية. فهنا خصمه يتمسك بوهاء هذه الأدلة ويستطيع أن يظهر أن هذه الأدلة والبراهين التي استعملها لا قيمة لها ولا وزن لها، يعني شخص مثلا يستدل بأحاديث ضعيفة في فضل الصحابة رضي الله عنهم، مثلا هو يتجادل مع شخص شيعي وكذا ويأتي بأدلة كلها أحاديث ضعيفة وموضوعة وكذا، فيأتي قسمه ويقول له: هذه الأدلة التي تستدل بها كلها باطلة وضعيفة وكذا، ويوهي أدلته، فتكون العاقبة أن العوام ممن يشاهد هذه المناظرة قد يلتبس عليه الأمر ويحسب أن القضية التي يدافع عنها المجادل أنها قضية يعني باطلة، مع أنه يدافع عن حق، لكن الخطأ منه أنه ترك الأدلة الصحيحة مثلا من القرآن والأحاديث الصحيحة في فضائل الصحابة وكذا، وأخذ يعتمد على أدلة واهية أو براهين عقلية واهية أو كذا، لكن هو يريد أن ينصر الحق. هذا نوع من الجدال. لذلك يوصى من يدخل في مجادلة، هناك آداب يعني للجدال، ومنها أن يكون ذا علم بالموضوع الذي يدافع عنه، وأن يكون ذا علم بالأدلة الصحيحة التي لا يستطيع الخصم أن يدفعها أو يقلل من قيمتها، وأن يكون ذا خبرة بطريقة المجادلة والخطوات التي تتبع، ويكون عنده من الدهاء والفطنة ما يستطيع به أن يستدرج يعني محاوره. لا يكفي فقط أنك تريد أن تدافع عن الحق لتخوض مجادلة في الدفاع عن الحق. هناك قسم ثالث، وهو الذي يجادل بالحق للباطل، يستعمل أدلة صحيحة لكن يريد أن يستخلص منها نتائج فاسدة، يأتي بأدلة صحيحة يريد أن يستدل بها على شيء باطل، فهنا محاوره عليه ألا يجادل في تضعيف الأدلة والبراهين التي استدل بها خصمه، ولكن يقول له هذه البراهين والأدلة التي استعملتها صحيحة، ولكن أنت استعملتها في غير موضعها، وهي لا تؤدي إلى النتائج التي تزعم أنها تؤدي إليها، ويبين له كيف أن هذه البراهين والأدلة تؤدي إلى نتائج أخرى غير النتائج التي تزعمها. فهنا أيضا كما قال تعالى: لا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. إذا كان خصمك مبطلا فلا يحملك هذا على أن تطعن في أدلته التي يستعملها إذا كانت صحيحة، فتقول له أدلتك صحيحة وبراهينك صحيحة، ولكن النتيجة التي خلصت إليها غير صحيحة، ويبين له خطأ الاستدلال وكذا. هناك النوع الأخير، هو الذي يجادل بالباطل للباطل، يأتي بأدلة باطلة ويستدل بها على نتائج باطلة، فهذا أيضا تكون له طريقة في المجادلة، أنك تثبت بطلان أدلته أولا من جهة، وثانيا تثبت له بطلان القضية التي يدافع عنها أساسا، وتأتي بأدلة أخرى تبطل هذه القضية التي يدافع عنها وهكذا. فإذا الجدال يعني أنواع كما بينا. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنا زعيم ببيت في وسط ولا ربض ولا أعلى، في ربض الجنة لمن ترك، والربض هو بمعنى الفناء يعني، نعم، لمن ترك المراء ولو كان محقا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأنا الزعيم بمعنى الضامن أو الكفيل، وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، أليس كذلك؟ معك الحديث؟ نعم. قال: أنا زعيم ببيت في نعم كما ذكرنا يعني، أنا زعيم ببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان صادقا، وببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. رواه أبو داود. فالربض هو الفناء أو الساحة الخارجية، يعني الساحة الخارجية الحديقة التي خارج السور أو كذا، يقال عنها الربط. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني ضمن بيتا في الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، والمراء هنا يأتي أيضا بمعنى الجدل الذي لا نفع فيه ولا فائدة ترجى من ورائه، الجدل الذي لا نفع فيه ولا فائدة ترجى من ورائه. فإذا رأيت خصمك يجادل ولا فائدة ترجى من وراء هذا الجدال، فعليك أن تتوقف عنه وإن كنت محقا. يعني ليس بالضرورة إذا كنت محقا أن تستمر في الجدال، لأن القلوب بيد الله سبحانه وتعالى، ومسألة اقتناع الخط بما أنت عليه من الحق هذه بيد الله تعالى، كما قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فكونك على الحق وتدافع عن الحق وتستدل بأدلة هي حق، هذا لا يكفي لكي يقتنع خصمك. قد تجادل بالحق للحق ولكن خصمك لا يقتنع، لأن الله تعالى لم يشأ أن يهديه، وقد يكون هذا لقصور في عقله وفهمه فهو لا يفهم أدلتك ولا يفهم ذلك، وقد يكون هذا لقصور في بيانك أنت وتعبيرك عما أنت عليه من الحق، قد تكون يعني لم تجد التعبير ولم تحسن عرض أدلتك فلم تنجح في إقناع خصمك، وقد يكون اقتنع في باطنه وفي قرارة نفسه ولكنه يكابر أحيانا الخصم، يكون مقتنعا بأنك على حق ولكنه يكابر، لا يريد أن يظهر بمظهر المنهزم فيستمر في المراء ويكابر ويحاول أن يظهر تمسكه بما هو عليه. ففي هذه الحالة تعددت الأسباب التي تؤدي إلى عدم حصول الفائدة من الحوار والجدال، فإذا رأيت الجدال لا يؤدي إلى ثمرة فإذا توقف عن الجدال وإن كنت محقا. إذا رأيت خصمك لا أمل في اقتناعه بما تدعو إليه وتؤيده من الحق. وكذلك أيضا من دواعي ترك الجدال تفاهة الموضوع، يعني قد يكون ترك الجدال من الأساس لتفاهة الموضوع الذي تتجادلان فيه، موضوع تافه يعني لا ينبني عليه، يعني سواء كان الحق معك أو معه لن يتغير شيء، وموضوع لا نفع فيه ولا فائدة فيه. مثلا مرت سيارة وتجادل شخصان، مثلا ما نوع هذه السيارة، شخص يقول نوعها كذا والآخر يقول نوعها كذا، ويتناقشان وكذا، طيب خلاص أيا كان نوعها، لمن ترك المراء ولو كان محقا، يعني حتى لو أنت على حق وهو على باطل، مسألة تافهة يعني شيء لا ينبني عليه عمل ولا يستحق تضييع الأوقات أو كذا، مسألة المفاضلة بين شيئين كلاهما خير وكلاهما فضل وكذا، وكون هذا أفضل ولا هذا أفضل لن يترتب عليه يعني عمل ولا شيء ولا كذا. فيحسن ترك الجدال فيما لا نفع يرجى من ورائه. وجاء في كتاب الله تعالى ذكر عدد من المجادلات التي دارت بين الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وبين أقوامهم، وأحيانا هناك جدال دار بين الملائكة كما قال الله سبحانه وتعالى: ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، والملأ الأعلى هم الملائكة، إذ يختصمون في شأن خلق آدم عليه السلام وفي الحكمة من خلق آدم عليه السلام ونحو ذلك. فملائكة الكرام وقعت منهم مجادلة في خلق آدم عليه السلام، وهناك مجادلة أخرى وقعت بين الملائكة في ماذا؟ في الكفارات والدرجات، وجاء ذكرها في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في اختصام الملأ الأعلى في الكفارات والدرجات، تجادلوا ما هي الكفارات وما هي الدرجات. والكفارات كما في الحديث القدسي، في نفس الحديث قال الله تعالى في الحديث القدسي: الكفارات إطعام الطعام، الكفارات إسباغ الوضوء على المكاره ونقل الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. والدرجات إطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام. ومن الجدال الذي دار بين الرسل وأقوامهم أو بين الرسل ومن يدعونه المجادلة التي وقعت بين إبراهيم عليه السلام وقومه في مسألة عبادتهم للكواكب وجادلهم وحاجهم حاج إبراهيم عليه السلام قومه في عبادتهم للكواكب وبين لهم أن هذه الكواكب تأفل وتغيب وأن ما كان كذلك لا يصلح أن يكون إلها. وكذلك جادل النمروذ عندما قال النمروذ لم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك، يعني بسبب أن الله تعالى آتاه الملك، إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. هنا إبراهيم عليه السلام يجادل النمروذ والنمروذ يدعي أنه رب أو أنه إله، وإبراهيم عليه السلام يريد أن يجادله ويقنعه بأنه عبد مخلوق وأن الإله هو رب العالمين سبحانه وتعالى هو الإله الحق. فإبراهيم قال ربي الذي يحيي ويميت، النمروذ قال أنا أحيي وأميت، وهو عنا بالإحياء والإماتة في أنه يأتي بشخص حكم عليه بالإعدام فيعفو عنه ويكون بذلك قد أحياه، ويأتي بشخص آخر فيقتله فيكون بذلك قد أماته. فهنا إبراهيم عليه السلام لم يستطرد معه في الجدال في هذه القضية، عندما أجاب بهذا الجواب انتقل معه إبراهيم عليه السلام لدليل آخر فقال ربي الذي يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. وقال العلماء يعني في هذه الآيات إشارة إلى بعض آداب المناظرة، منها الاستدلال بالدليل الأقل وضوحا أولا وتأخير الدليل الأظهر لاحقا، فإن هذا أدعى إلى إشحام الخصم، لو أنه ابتدأ بذكر أظهر الأدلة في بداية النقاش، لو قال له في البداية إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب لربما حاد عن المجادلة وحاول أن يتهرب، لكنه استدرجه فأتى له بصفة لله سبحانه وتعالى يستطيع أن ينازع فيها ويدعي لنفسه مثلها، مع أن هذا الادعاء فاسد عند أي عاقل يحضر هذه المناظرة فيفهم الفرق بين إحياء الله وإماتته وبين إحياء النمروذ وإماتته. لكنه يعني إبراهيم عليه السلام أتى له بصفة لله تعالى يستطيع أن يجادل فيها ويدعي لنفسه مثلها، حتى إذا ادعى لنفسه مثلها ثم ذكر له بعد ذلك صفة أخرى لله تعالى أنا لا يستطيع أن يتهرب من المناقشة في نفس الوقت، لأنه خلاص يعني دخل في الجدال وفي نفس الوقت يعجز عن ادعائها لنفسه، فهنا يظهر انقطاعه ويبهد. كذلك هناك مجادلة أيضا أو مناظرة وقعت بين موسى عليه السلام وفرعون، قال فرعون وما رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، إلى آخر الآيات الكريمة. ووقعت مجادلات أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جادل المشركين وحاجهم وناظرهم وهو يدعوهم إلى توحيد الله سبحانه وتعالى في مواقف عديدة. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتناقشون فيما بينهم، يعني النقاش أو الجدال ليس فقط في مسألة الدعوة إلى الله تعالى ودعوة غير المسلمين إلى الإسلام، بل لا بأس بالمجادلة في إظهار وجه الحق في أي قضية من القضايا النافعة في الدلالة على حكم الله تعالى. كان الصحابة رضي الله عنهم يتناظرون أحيانا في بعض مسائل الفقه وفي غيرها من مسائل الدين، تجادلوا مثلا في مرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدخل الجنة من أمته 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته، فجلس الصحابة يتحاورون ويتجادلون فيما بينهم من هؤلاء 70,000. فقال بعضهم لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يعملوا شرا قط، وقال آخرون لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون أقوالا أخرى، وتجادلوا وكل فريق يريد أن يدافع عن القول الذي رآه. ثم خرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وعلم جدالهم، فقال صلى الله عليه وسلم هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون، هم الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون. أكثر الشراح يعني على أنهم لا يسترقون أي بالرقى المحرمة أو الرقى الشرقية، وليس القصد عدم الرقية مطلقا، وعلى ربهم يتوكلون. فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الجدال النافع، وتناقشوا أيضا في صلاة العصر في بني قريظة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فتجادلوا فيما بينهم هل يصلون العصر في الطريق قبل غروب الشمس أو يؤخرون العصر ويصلونها بعد غروب الشمس في بني قريظة عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفوا في فهم مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتناقشوا في ذلك. فالجدال إذا كان بأدب وروعي فيه آداب الجدال، وكانت الفائدة مرجوة منه في بيان حكم الله تعالى ومحاولة التعرف على مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا جدال محمود ولا حرج فيه. وتجادل الصحابة رضي الله عنه في عدد من مسائل الميراث، وقعت بينهم مناظرات ومناقشات في بعض أحكام الميراث، مثل مسألة ميراث الجد والإخوة، إذا مات شخص وترك جده وإخوته فهل الجد يأخذ المال كله ويمنع الإخوة من الميراث، أو أن الإخوة يشتركون مع الجد في الميراث. فانقسموا إلى فريقين وتجادلوا واختلفوا، وكل واحد منهم ذكر أدلة وضرب أمثلة وكذا، فكانوا رضي الله عنهم وارضاهم يتناقشون ويتجادلون. وبعد ذلك وقعت مناظرات كثيرة بين فقهاء الإسلام، تجادلوا فيما بينهم في المسائل وكانوا يتناقشون بأدب وعلم. فالجدال في هذه الحالة هو من قسم الجدال المحمود الذي له غاية وله ثمرة مرجوة، الجدال إما في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ودعوة المشركين إلى الإسلام ودعوة أهل البدع إلى الإسلام وإلى اتباع السنة. وحصلت أيضا مجادلة بين الصحابة رضي الله عنهم من جهة وبين الخوارج، حصلت مجادلة بين الصحابة وبين الخوارج، ونظرهم علي رضي الله عنه، ونظرهم أيضا ابن عباس رضي الله عنه، له مناظرات طويلة مأثورة بينه رضي الله عنه وبين الخوارج، ونجحت هذه المجادلة والمناظرة في إقناع معظم الجيش، جيش الخوارج، معظم الجيش اقتنع بفضل الله تعالى وعاد إلى الحق، وبقي نحو ثلثهم بقوا على الباطل واستمروا على ما هم عليه وقاتلوا الصحابة رضي الله عنهم، لكن نجحت المناظرة بين الصحابة وبين الخوارج في إقناع معظم الجيش بالحق وجعلهم يعودون إلى اتباع السنة. فإذا الجدال قد يكون بين أهل الإسلام وأهل الملل الباطلة، وقد يكون بين أهل السنة وأهل البدع، وقد يكون الجدال داخل أهل السنة فيما بينهم يتناقشون في بيان مراد الله تعالى ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد ويسوغ فيها الاختلاف. طيب، قال الله تعالى في كتابه الكريم: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، ما المقصود أو ما سبب نزول هذه الآية؟ حد يعرف؟ نعم، وكان في قصة علي وفاطمة رضي الله عنهما، كانت يعني مناقشة بين النبي صلى الله عليه وسلم وعلي رضي الله عنه، لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت علي وفاطمة رضي الله عنهما، زارهما النبي صلى الله عليه وسلم وناقشهما أو جادلهما في شيء، ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت علي وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا، يعني أو قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة، يعني لعله أنزلت قبل ذلك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قرأها لما جادله علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، بالنسبة للجدال، حتى لو كان الإنسان على الحق يعني كما ذكرنا، فهناك مراعاة للمصالح والمفاسد لا بد منها، لا بد من مراعاة المصالح والمفاسد المرجوة من هذا الجدال قبل الخوض فيه، من جهة يعني من جهة كون الشخص المجادل هل شبهته منتشرة وشائعة وافتتن بها الناس، أو أنه شخص مغمور وشبهته مغمورة والجدال سوف يؤدي إلى نشر باطله، ففي هذه الحالة تكون الحكمة في ردعه وزجره وعدم مجادلته، ليس خوفا من مجادلته ولا لقوة حجته ولا كذا، ولكن لأنه إنسان مغمور ويريد أن يشتهر على حساب نشر هذه الضلالات، والحكمة في هذه الحالة هي في الإعراض عنه وفي زجره ومعاقبته إذا كان لأهل السنة القوة والغلبة، وهذا الأمر تكلمنا عنه قبل ذلك في مناسبات أخرى سابقة، إذا كان لأهل السنة الظهور والغلبة وشخص من أهل البدع ضعيف ومغمور، فالحكمة هنا هي في معاقبته وزجره وعدم مجادلته حتى لا تشتهر شبهته بهذه المجادلة، وذلك أنه أحيانا يأتي إنسان مغمور يريد أن يشتهر، إنسان مغمور يريد أن يشتهر، فمن باب خالف تعرف، يعني من باب خالف تعرف، فيأتي إلى عالم كبير من علماء السنة، ويأتي هذا الإنسان المغمور الجاهل ومعه بعض الضلالات وبعض البدع والأفكار التي طرأت عليه، ويريد أن يناقش فيها هذا العالم الكبير، وقد يشترط أن يكون هذا النقاش في حضور الناس وكذا، حتى يقال إنه جادل العالم الفلاني ونظر العالم الفلاني وكذا، ولا يبالي انتصر أو انهزم في هذه المجادلة، المهم أنه إيه يشتهر ويعرف ويعلو شأنه. ففي هذه الحالة من الحكمة الإعراض عنه، وهذا له نماذج أيضا من سيرة السلف رضوان الله عليهم، لما ظهر رجل يقال له الصبيغ، رجل يقال له الصبيغ جاء إلى المدينة وأخذ يجادل بالقرآن، وكان رجلا من أهل البدع، ابتدع بعض البدع وطرأت له بعض الأفكار المخالفة لما عليه الصحابة رضي الله عنه، وأخذ يستدل عليها بالقرآن ويجادل بها، ولبس على بعض العوام وبعض الجهال، فأخبر به عمر رضي الله عنه. فماذا صنع به عمر؟ لم يجادله عمر رضي الله عنه ولم يناقشه، وإنما أتي به فقال أتوني بعراجين النخل، بعراجين النخل، عرجون النخل الجريد القوي المتين، وأخذ يضربه حتى يقول خرجت البدعة من رأسه. قال أخذ يضربه وقال له قل خرجت البدعة من رأسي، وظل يضربه حتى قال خرجت البدعة من رأسي، ونفاه عن المدينة وطرده وهدده وقال إياك أن تعود لمثلها وكذا، ولو عدت لمثلها فعلنا بك وكذا وكذا، وهدده وخلاص، وخمدت بدعته وانتهى أمره. ولو أن عمر رضي الله عنه جادله وناقشه واجتمع الناس وكذا لاشتهر أمره، صار لعله صار كان سيصير رئيسا، لعله لو ترك لصار رئيس حزب ولا فرقة وكذا، يقال لها الصبيغية، ولا لو وجد من يجادله ويناقشه، مثل الفرق التي جدت بعد ذلك تبدأ في بدايتها بشخص جاهل تخرج في رأسه بعض الأفكار وكذا، ويقوم يدعو إليها ويجد من يجادله ويناقشه ويقتر به بعض الجهال وهكذا. لكن عمر رضي الله عنه أخمد شأنه. وكذلك أيضا كانت هذه هي طريقة الإمام مالك رحمه الله تعالى، كان مالك رضي الله رحمه الله تعالى ورضي عنه، كان إذا جاءه بعض أهل البدع يريدون أن يجادلوه في شيء من أمر الدين، فكان مالك يقول للمبتدع إذا جاء يجادله قال أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، كان مالك يقول أما أنا فإني على بينة من ربي وديني، وأما أنت فشاك، فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، أما أنت فشاك فاذهب إلى شاك مثلك فجادله، ويعرض عنه ويأبى أن يجادله، لأنه لو جادل مالكا لاشتهر وصار له سمعة وصيفة، فكان يرى التجاهل هؤلاء والإعراض عنهم يميتهم ويميت بدعتهم معهم. وقالوا وكان يقرأ ولا لبثنا عليهم ما يلبسون، ولا لبثنا عليهم ما يلبسون، يعني ولا شبهنا عليهم الأمر وجعلنا الحق يلتبس عليهم، يعني كان يرى أن هذه عقوبة من الله سبحانه وتعالى لهؤلاء، أن الله تعالى عاقبهم بأن لبث عليهم الحق وجعلهم ملتبسا غير واضح وغير جلي. فإذا هذه حالة يعني أو صورة من الصور يكون فيها الظهور والقوة لأهل الإسلام أو لأهل السنة، ويعني إذا كان الظهور لأهل الإسلام والمجادل شخص من أهل الملل والأديان وشبهته مغمورة وهو إنسان مغمور وكذا، فالحكمة هنا في قمعه وعدم التصدي لمناقشته. وكذلك إذا كان الظهور لأهل السنة ويأتي شخص مبتدع مغمور يريد أن يجادل فالحكمة في الإعراض عنه، لكن في المقابل إذا كان العكس هو الحاصل أن الظهور والانتشار كان لبدعة من البدع وأهلها هم الذين لهم العلو في الأرض ولهم الرياسة ولهم السلطان والمكانة، وأهل السنة كانوا مستضعفين ولا قوة بأيديهم ولا سلطان معهم ولا كذا، والبدعة منتشرة والناس مفتونون بها، فهنا تكون الحكمة في مناظرة قادة هذه البدعة لو حصل العكس يعني، وأهل السنة كانوا مستضعفين والبدعة هي الظاهرة وأهلها لهم القيادة ولهم السلطان، فهنا تكون الحكمة في مناظرتهم، يحاول أهل السنة أن يعقدوا مناظرات بينهم وبين قادة أهل البدع أو بين المسلمين وقادة أهل الأديان لو كان المسلمون قلة ومستضعفين وكذا، وأهل الأديان الأخرى لهم ظهور ولهم سلطان وكذا، فتكون الحكمة هنا في مناظرتهم مثل ما كان الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يناظرون أقوامهم، يكون الرسول من الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يكون وحده أول ما يبعثه ربه سبحانه وتعالى ويناظر قومه لأنه وحيد أو معه قلة من المؤمنين وقومه هم الذين لهم السلطان ولهم الغلبة وكذا، فيناظرهم وتنجح هذه المناظرات في استقطاب طائفة منهم وفي إظهار الحق ودعوة بعض أهل الباطل، فهذه المناظرات في هذه الحالة تكون نافعة. وكذلك حتى لو كان الظهور لأهل السنة ولكن أهل البدع كان يعني كانوا أيضا لهم مثلا دولة ولهم أو لهم رياسة أو لهم انتشار كبير، يعني بدعة انتشرت وشاعت وصار لها أتباع وعدد كبير مثل بدعة الخوارج في عهد الصحابة رضي الله عنهم، يعني شاعت البدعة وانتشرت وصار لها أتباع بالآلاف وقوم مثلا مسلحون ومعهم جيش ومعهم جيش، فهنا من المناسب أن تتم مناظرتهم من أجل دعوتهم أو كذا. فالمهم أن المجادل ولو كان يجادل بالحق ويريد الدفاع عن الحق فعليه أن يراعي مسألة المصلحة والمفسدة في الدخول في المجادلة أساسا أو في عدم دخولها، ثم لو كانت المصلحة في الدخول للمجادلة فلا بد وأن يختار لها من هو عالم بالموضوع الذي تتم المجادلة فيه وعالم بطرق الجدال، يعني حتى لو ظهرت المصلحة في المجادلة فلا يتقدم لها أي واحد، قد تكون المصلحة في المجادلة لكن ليست المصلحة في أن يجادل هذا الشخص بالذات، لأنه مهما كان عالما كبيرا لكنه ليس له فطنة ولا دهاء ولا قدرة على الإقناع والبيان وخبرة بأساليب المناظرة وكذا، فهي تتطلب أيضا خبرة بطريقة المجادلة وعلم بالمجادلة بالإضافة إلى العلم بالموضوع الذي يدعو إليه والعلم بالشبهات المخالف أيضا، إذا أردت أن تخوض في المجادلة لابد أن تكون على علم بما معك من الحق وعلى علم بشبهات خصمك وبحججه، ويكون عندك الجواب المقنع وتعد لهذه المناظرة إعدادا جيدا، ولا يدخل الإنسان في مناظرة وهو ليس مؤهلا لها، قد تكون على الحق ولكنك تعجز عن الدفاع عنه ونصرته لقلة الخبرة وقلة الاطلاع على ما عليه الخصم وكذا، وقد يكون تصور بعض الناس لما عليه الخصم تصورا غير صحيح، يدخل في المناقشة ويقول له أنتم تعتقدون كذا وكذا، فيقول له نحن لا نعتقد هذه الأشياء، هو داخل عشان يرد على أشياء ويتضح أن خصمه لا يعتقد هذه الأشياء أصلا ولا وكذا، فينصدم يعني المجادل ويفاجأ بأشياء لم يكن متوقعا لها، فلا بد أن يكون ذا خبرة وبصيرة وينظر إلى المجادلات السابقة التي جرت بين هذه الفرقة أو الطائفة وبين أهل السنة، ماذا كانوا يحتجون به وكيف رد أهل السنة وما هي الردود التي نفعت وأفحمت الخصوم وما الردود التي لم تقنع وهكذا. هذا ما يتعلق بموضوع الجدل. طيب هنا المؤلف حفظه الله تعالى يقول: فقد كان البيزنطيون يتحاورون في جنس الملائكة والعدو على أبواب بلدتهم حتى داهمهم. هنا يذكر أن البيزنطيين كانوا يتحاورون في جنس الملائكة، يعني ما يتعلق بالملائكة من جهة الذكورة والأنوثة، ومما خلق الملائكة، مما خلقت الملائكة وكذا، وأخذوا يتجادلون في هذه الأشياء. والعدو على باب بلدتهم، وبدلا من أن يستعدوا لقتال أعدائهم ظلوا يتجادلون حتى داهمهم الأعداء. فهذا مثال للجدل الذي لا نفع فيه والذي يشغل عما هو أهم أو يشغل عن المهم. فهذا الانشغال بتفاتف الأمور وبما لا فائدة من ورائه وترك ما هو أعظم وما هو أهم. طبعا كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال يعني مسألة تبيين ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الملائكة وتفاصيل أحوالهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم أجسام، وأنهم لهم أجنحة، وأنهم لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة وكذا إلى آخر ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تبيين هذه الأمور هذا من الحق، والإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان، والإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بهم إجمالا بوجودهم وأنهم جند من جند الله تعالى، والإيمان بهم تفصيلا بتعلم هذه التفاصيل التي وردت من صفاتهم. لكن قال يعني لكن نتوقف عند ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نتعدى ذلك ونخوض في أمور الغيب بعقولنا في شيء لم يبلغنا ولم ينقل إلينا في الكتاب والسنة. فالملائكة من الغيب، نحن لم نرى الملائكة ولا علم لنا بهم إلا من خلال ما في الكتاب والسنة. فيكون الجدال عقيما إذا خرجنا عن حدود ما جاء في الكتاب والسنة وأخذنا نخوض بالعقول في محاولة التعرف على بعض صفات الملائكة التي لم يأتي لها ذكر في الكتاب والسنة. هنا يكون التوقف وعدم الخوض في هذه الأمور هو المطلوب. لكن بيان الحق لإنسان يجهل أو يجادل بالباطل، مثلا المشركون، مثلا مشركو قريش كانوا يزعمون أن الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا جادلهم مجادل يريد أن يقنعهم أن الملائكة خلق من خلق الله تعالى وأنهم ليسوا بنات وكذا، فهذا يكون جدالا بالحق، إقناعهم بالحق ودعوتهم إلى توحيد الله تعالى. فإذن المذموم هنا ليس يعني المذموم هنا في كلام المؤلف ليس النقاش في شأن الملائكة بالحق ولبيان ما جاء في وصفهم في كتاب الله تعالى، ولكن المذموم هنا هو الخوض بالعقول في أشياء غيبية لم يرد تفصيلها في الكتاب ولا في السنة، والتعمق والتكلف في محاولة التعرف على أشياء لا علم لنا بها. وكذلك أيضا من المذموم هنا مسألة يعني ترتيب الأولويات يعني في ذلك الوقت، العدو يداهم أرضهم أو كذا، فكان المطلوب منهم أن يتصدوا لعدوهم ويقاوموا عدوهم، ثم بعد ذلك يتناقشون يعني فيما يتناقشون فيه، لكن أن يعظموا أمر الجدال حتى يشغلهم عما هو أنفع، فهذا من المذموم. وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أيضا أنه من المشهور أيضا عن البيزنطيين، يعني أنهم تجادلوا أيضا في مسألة الدجاجة والبيضة، أيهما خلق أولا وكذا، وأخذوا يتناقشون في هذه الأمور. والعدو على مدينتهم أيضا يروى، يعني أنهم كانوا في الوقت الذي يهاجمهم أعداؤهم وكذا، وهم يتناقشون في هذه الأمور. طيب، قال: وهكذا الجدل الضئيل يصد عن السبيل. الجدل الضئيل يصد عن السبيل، الجدل في التفاهات وفي الأمور التي لا نفع فيها. وسبحان الله، بمناسبة ذكر الجدال في الملائكة، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان في أول الأمر يتوقف في مسألة المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، أيهما أفضل، الصالحون من البشر أو الملائكة. فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رغم علمه وسعة اطلاعه إلا أنه كان في أول أمره يقول: هذا أمر لا نخوض فيه ولا علم لنا به، والله تعالى أعلم أيهما أفضل، نفوض الأمر إلى الله تعالى، وهذا أمر لا نخوض فيه. ثم إنه بعد ذلك اطلع على نقاش جرى في هذه المسألة في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، اطلع شيخ الإسلام رحمه الله على أثر فيه ذكر نقاش جرى في مجلس عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى في المفاضلة بين الملائكة والصالحين من البشر، وأن بعض من حضر ذلك المجلس من التابعين روى عن عبد الله بن سلام الصحابي رضي الله عنه أنه قال: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: ما خلق الله خلقا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم. واستدل به الفريق الذي يقول إن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة، وفريق الآخر ذكر أدلة أخرى على فضل الملائكة وأن الله فضله. وطبعا أدلة الفريق الذي يفضل الصالحين من البشر أن الله أسجد الملائكة لآدم، وهذا فيه تشريف لآدم على الملائكة. والفريق الآخر يقول: الملائكة معصومون من الخطأ، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبشر خطاؤون ويذنبون وكذا. فشيخ الإسلام رحمه الله لما قال يعني إنه كان متوقفا عن الخوض في هذه المسألة ظنا منه أن السلف لم يتكلموا فيها، فقال: لو كان فيها خير لا تكلموا فيها، فطالما سكتوا عنها فيسعون ما وسعهم ونسكت عما سكتوا عنه. قال: لكن لما وقفت على كلام للسلف في هذه المسألة فهنا لزم يعني الخوض في هذه المسألة، وأن نناقشها ونبين وجه الحق فيها. ثم أخذ يناقش هذه المسألة في حوالي 40 صفحة تقريبا من مجموع الفتاوى، يذكر أدلة هؤلاء وهؤلاء، ووصل في نهاية النقاش إلى قول وسط يعني في الموضوع. قال: الملائكة أفضل من البشر في الدنيا، ثم الصالحون من البشر يكونون أفضل من الملائكة إذا دخلوا الجنة. يقول: الملائكة في الدنيا باعتبار البدايات فالملائكة أفضل، لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، والبشر يذنبون ويخطئون وكذا، فالملائكة يكونون أفضل من البشر في أثناء الدنيا. لكن إذا دخل المؤمنون الجنة فإن الملائكة يكونون خدما للمؤمنين، ويستوي المؤمنون مع الملائكة حينئذ في أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيستوون مع الملائكة حينئذ، وأنهم يلهمون التسبيح، المؤمنون في الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس فيسبحون، كما أن الإنسان يتنفس لا إراديا في الدنيا فيسبحون في الآخرة بغير قصد وبغير تكلف، فيصبحون مجبولين على طاعة الله تعالى، ويكون الملائكة خدما لهم في الآخرة، فإذا يكون المؤمنين أفضل في هذه الحالة. فالمهم يعني أنه يستفاد من هذا أنه عندما ظن أن المسألة لم يتكلم فيها السلف توقف عن الجدال فيها، ورأى أنه لا ينبغي أن يخاض في هذا الموضوع طالما لم تأتي فيه أدلة في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام السلف، فإذا نتوقف عنه ولا فائدة من النقاش فيه. لكن عندما علم أنه قد تكلم فيه الصحابة والتابعون وكذا، فإذا في هذه الحالة يكون هناك فائدة ومصلحة من النقاش في هذا الموضوع. قال: وهدي السلف الكف عن كثرة الخصام والجدال، وأن التوسع فيه من قلة الورع. توسع في الجدال يقول هذا من قلة الورع، لأن الإنسان إذا تورع يمتنع عن الخوض فيما لا علم له به، لكن من قلة الورع تجعل الإنسان يهجم على أشياء بدون أدلة وبدون براهين، ويكون عنده جرأة في تكذيب أدلة خصمه والإنكار على أشياء وهو غير متأكد أنها من الباطل وكذا. فقلة الورع تجعل الناس يتجرؤون على الجدال والدفاع عن قضاياهم لا يتأكدون من صحتها، ومعارضة أقوال غير متأكدين من خطئها. قال: كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إذ سمع قوما يتجادلون قال: هؤلاء ملوا العبادة وخف عليهم القول. هؤلاء ملوا العبادة، ملوا من العبادة، أصابهم سأم وتكاسل عن العبادة، وخف عليهم القول يعني سهل عليهم القول لعدم تدبرهم وتأملهم في عواقب الكلام، لأن القول خطير واللسان يعني أمره عظيم، وجاءت الأحاديث في التحذير من فلتات اللسان ومن زلات اللسان، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من علامة الإيمان بالله واليوم الآخر أن الإنسان لا يتكلم إلا إذا كان يعلم أن الكلام خير، وإلا فإنه يصمت ويسكت. لكن قلة الإيمان وضعف الإيمان تجعل الإنسان يكثر من الكلام ويتجرأ ويقدم، فهؤلاء خف عليهم القول. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، لا يلقي لها بالا فتبلغ به رضوان الله تعالى، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم 70 خريفا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الكلمة شأنها خطير، والإنسان إذا زاد ورعه وزاد إيمانه يعلم خطورة الكلام، فلا يتكلم في شيء لا يعلمه، ولا يتكلم في أمر إلا وهو على بينة وبصيرة، ويتبين له أن الكلام خير وحق وكذا. لكن قلة الورع تجعل الناس يقولون على الله بغير علم، ويخوض في أمور الدين، وتجد بعض الناس يأتي ويجادل ويناقش في تحليل الحرام وتحريم الحلال والاعتراض على فتاوى المفتين بالباطل وبدون علم وبدون بصيرة، وهو من أجهل الناس، ويسهل عليه الخوض في مسائل يعني لم يقرأ فيها ولم يطلع عليها. فيقول هؤلاء خف عليهم القول، سهل عليهم القول، ولن يستشعروا خطورته وعاقبته ومدى مسؤولية الكلمة، وقل ورعهم فتكلموا. فهذا هو سبب إيه؟ الجدال. قال رواه أحمد في الزهد وأبو نعيم في الحليب. فهذه خلاصة إيه؟ ما يتعلق بهذا الأدب. نأتي إلى الأدب الذي بعده وهو الخامس والستون. قال: لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها. وهذا موضوع خطير أيضا وقضية عظيمة، وهي مسألة عدم التحزب لرأي من الآراء أو شخص من الأشخاص بحيث يعقد الإنسان الولاء والبراء عليه، سوى التمسك بالحق وبما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه صحبه الكرام وما كان عليه أهل السنة والجماعة. فسوى ذلك لا يصح أن يتعصب مسلم لشخص غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعقد الولاء والبراء على هذا الشخص. ما معنى يعقد الولاء والبراء؟ يعني يوالي من يواليه ويعادي من يعاديه ويتخذه ميزانا يصنف به الناس. فبعض الناس يتعصب لشخص غير النبي صلى الله عليه وسلم ويجعل هذا الشخص هو معقد الولاء والبراء. بعض الناس مثلا يتعصب لإمام من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، يتعصب لأبي حنيفة أو مالك أو الشافعي أو أحمد رحمهم الله تعالى ويعقد الولاء والبراء على هذا الإمام. يتعصب لأبي حنيفة رحمه الله مثلا، ومن كان حنفيا فإنه يعظمه ويبجله ويقدمه وينصره بالحق وبالباطل، ومن لم يكن من أتباع أبي حنيفة رحمه الله فإنه يبغضه ويتبرأ منه ويعاديه، سواء كان على حق أو على باطل أو كذا، وهكذا في أتباع كل إمام من الأئمة. ثم بعد ذلك أيضا التحزب لرؤساء الفرق، لرؤساء الفرق التي تخالف أهل السنة والجماعة، مثل أن يتعصب الإنسان الجهم بن صفوان ولا واصل بن عطاء ولا كذا، الجهم زعيم الجهمية ولا واصل زعيم المعتزلة، أو يتعصب لأبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى أو لأبي منصور الماتريدي ولا لغيرهم، أو لشيخ طريقة من الطرق الصوفية، أو لحزب من الأحزاب أو الجماعات الإسلامية، تنظيمات والجماعات الإسلامية المعاصرة أو كذا. أيضا بعض الناس يتعصب لجماعة منها فيوالي من والاها ويعادي من عاداها ويجعل معقد الولاء والبراء على هذه الجماعة. من انتمى إلى جماعته فهو وليه وحبيبه ونصيره، ومن كان مسلما صالحا مستقيما لكنه ليس في جماعته فيعاديه ويبغضه وكذا، ويوالي من كان في جماعته ولو كان فاسقا ومجرما وظالما، لكن طالما أنه ينتمي إلى نفس جماعته فهو وليه وحبيبه وينصره ويتغاضى عن هفواته وزلاته وكذا. وأما من كان مسلما صالحا مستقيما لكنه ليس في تنظيمه أو جماعته فهو يعاديه ويبغضه ويجعل بينه وبينه حاجزا أو كذا. فهذا الذي يحذر منه المؤلف. فالمسلم لا يوالي ولا يعادي إلا على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس هناك شخص بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعصب له فيوالي من والاه ويعادي من عاداه سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك من أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباعه والعمل بهديه والاقتداء به كالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء نحن نوالي من والى الصحابة رضي الله عنهم ونعادي من عاد الصحابة رضي الله عنهم. وعلماء الإسلام وليهم جملة، لكن لا نخصص أحدا منهم بأن نجعله معقد الولاء والبراء. يعني هناك فرق بين الموالاة العامة لجماعة المسلمين والموالاة لعلماء المسلمين وأئمة المسلمين صفة عامة، لكن النهي هنا هو عن تعصب فرد منهم. أن نأتي إلى عالم من علماء المسلمين فنجعله معقد الولاء والبراء بحيث نعادي من كان مسلما صالحا مستقيما لأنه ليس من أتباع هذا العالم أو من أتباع هذه الجماعة أو كذا. فيقول أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، يعني وفقط يعني سوى الإسلام والسلام. يعني أهل الإسلام ليس لهم سمة، يعني ليس لهم علامة وليس لهم اسم وليس لهم وصف سوى الإسلام، كما قال سبحانه وتعالى إيه هو سماكم المسلمين من قبل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فالمسلم ليس له اسم سوى الإسلام. ونجد توضيحا لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سمع رجلا ينادي يقول يا للمهاجرين ورجلا ينادي يقول يا للأنصار، عندما حصلت خصومة بين مهاجري وأنصاري فنادى رجل يا للمهاجرين ونادى الآخر يا للأنصار، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال دعوها فإنها منتنة، قال دعوها فإنها منتنة، وقال أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم، أعصبية الجاهلية وأنا بين أظهركم، فتعصبون عصبية الجاهلية وتقسمون إلى أحزاب، حزب المهاجرين وحزب الأنصار، وهؤلاء يعادون هؤلاء وهؤلاء يعادون هؤلاء. فإذا إيه سماها النبي صلى الله عليه وسلم منتنة من النتن وهو القذر والوسخ وكذا، وسماها عصبية الجاهلية، رغم أن الاسمين اللذين تنادى الناس بهما كان اسمين شريفين، يعني اسم المهاجرين واسم الأنصار هما اسمان ممدوحان في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله تعالى مدح المهاجرين ومدح الأنصار. قال تعالى إيه لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ومدح الله تعالى المهاجرين ومدح الأنصار وأثنى عليهم في كتابه الكريم. فهما اسمان شريفان كريمان، ولا مانع من الانتساب إلى هذين الاسمين طالما لم يؤدي هذا إلى أن يصبح هذا الاسم معقد الولاء والبراء بدلا عن الإسلام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمانع أن يقال فلان مهاجري وفلان أنصاري طالما بينهم محبة وأخوة الإسلام وأخوة الدين، لا مانع من هذا. لكن عندما يتحول هذا الاسم إلى أن يصبح معقد الولاء والبراء بحيث المهاجري يوالي المهاجرين ويبغض من عاداهم ولو كان أنصاريا، والأنصاري يوالي الأنصار ويبغض من عاداهم بما فيه المهاجرون، ويصبح المسلمون منقسمين إلى فريقين كل فريق منهم يوالي من انتسب إليه ويعادي من لم ينتسب إليه ولو كان مسلما صالحا مستقيما. فإذا هنا أصبح هذا الاسم في هذه الحالة منهيا عنه ومزموما، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم عصبية الجاهلية، يعني مثل طريقة أهل الجاهلية في التعصب للقبائل. أهل الجاهلية كانوا يتعصبون إلى قبائلهم، هذا قرشي وهذا تميمي وهذا عبسي وهذا من بني بكر بن وائل ومن بني كذا وكذا، وكل قبيلة منهم تتعصب لمن كان في قبيلتهم ويقول قائلهم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، فكانوا ينصر أحدهم من كان في قبيلته ولو كان ظالما فهذه عصبية الجاهلية، ويعادي من ليس في قبيلته ولو كان مظلوما فهو يعاديه. فالنبي صلى الله عليه وسلم صحح هذا المفهوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الصحابة رضي الله عنهم تعجبوا من هذا، لأن هذا الكلام كان يقوله أهل الجاهلية، فتعجبوا كيف يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هذا نصره مظلوما قد علمناه، فكيف ننصره ظالما؟ قال تكفه عن الظلم، فذلك نصره. فصحح لهم النبي صلى الله عليه وسلم مفهوم هذه العبارة التي كانوا يقولونها في الجاهلية. فإذن لا مانع من الانتساب إلى هذه الأسماء الشريفة، مثل اسم الإسلام، اسم المهاجرين واسم الأنصار، وكذلك أيضا إذا انتسب الإنسان إلى مذهب من المذاهب الفقهية المتبعة، أو انتسب إلى قبيلته، أو انتسب إلى بلده، لا مانع أن يقال مثلا هذا شامي وهذا مصري وهذا عراقي، أو هذا قرشي وهذا تميمي، أو يقال حسب المذاهب الفقهية هذا مثلا شافعي وهذا حنفي وهذا حنبلي ومالكي وكذا، طالما كانت أخوة الإسلام تربط الجميع، ولم يتخذ الإنسان هذا الاسم معقدا للولاء والبراء بحيث يعادي من لم ينتسب إلى حزبه. لكن معقد الولاء والبراء هو الإسلام، نحن نحب الإسلام والمسلمين ونوالي المسلمين ونبغض أعداء الإسلام ونحارب من حارب الإسلام والمسلمين، فمعقد الولاء والبراء هو الإسلام. ثم لا مانع بعد ذلك أن ينتسب الإنسان إلى بلد أو إلى قبيلة أو إلى مذهب فقهي أو عالم من العلماء، مثلا قال هؤلاء تلاميذ فلان وهؤلاء كذا. هذه النسب إذا كانت لا تؤدي إلى أن يعقد الولاء والبراء عليها، وليست على حساب النسبة إلى الإسلام، هنا يكون لا مانع منها، لكن إذا أدت إلى أن يعقد الولاء والبراء عليها فهنا تزال. قال فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك، اطلب العلم واطلب العمل، وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف، ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. لا تكن خراجا ولاجا في الجماعات، يعني تخرج من جماعة وتدخل في جماعة، فيقول إيه يعني لا تحصر نفسك في نطاق جماعة من الجماعات، تنحصر في دائرتها الضيقة. قال فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة، تخرج من سعة الإسلام إلى قالب ضيق، فتحصر نفسك في قالب ضيق، فتكون إيه محصورا في جماعة تمثل نسبة صغيرة من المسلمين، وتخرج من سعة الإسلام. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، يعني كن في جماعة المسلمين التي تضم جميع المسلمين، كل المسلمين هم جماعة المسلمين انضم إليها. وإن يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة، مع إيه؟ جماعة الإسلام. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. لكن طبعا يعني هنا يعني نفرق بين العصبية الجاهلية التي يحذر منها المؤلف، وبين التعاون على البر والتقوى، يعني لا مانع من أن يجتمع مجموعة من المسلمين وينشئوا جمعية، أو ينشئوا يسمونها جماعة، يسمونها مؤسسة، يسمونها جمعية، يسمونها ما يسمونها، إذا كان بينهم تكافل وتناصر وتعاون على نشر الدين، على جمع الصدقات وإعطائها لمستحقيها، جماعة تهتم بأمر الدعوة إلى الله، جماعة تهتم بتعليم العلم النافع، أو غير ذلك من أمور الإسلام. إذا اجتمع مجموعة وتعاهدوا فيما بينهم على أن يقوموا بأمر من أمور الخير، ويعينوا بعضهم بعضا ويناصروا بعضهم بعضا على هذا، فمسألة التعاون على البر والتقوى والاجتماع مع إخوانك المسلمين فيعين بعضكم بعضا على إقامة الدين والعمل بشرائع الإسلام، فهذا أمر لا مانع منه، ولا أحد من العلماء المعتبرين يعني يمانع من هذا، لكن الذي يمنع هو التعصب الجاهلي لهذه الجماعات، أن الإنسان ينتسب إلى جماعة وخلاص يصبح منقادا قيادا أعمى لمسؤول هذه الجماعة، يقول له أحب فلانا فيطيعه، أبغض فلانا فيبغضه، افعل كذا فيطيعه بدون علم ولا بصيرة ولا مراجعة لما يقوله هذا المسؤول، هل هو حق هل هو باطل، هل هو موافق للكتاب والسنة أو مخالف. فالإنسان يتعاون مع من حوله ويساعدهم ويتعاونون على البر والتقوى، لكن يكون له استقلاليته ويكون منقادا لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والجماعة تقوم بالكتاب والسنة، تكون محكومة بكتاب الله وسنة رسوله وليست هي الحاكمة على الكتاب والسنة. ولا يتخذ هذه الجماعة معقدا للولاء والبراء، إذا انضم مع مجموعة يتعاون معهم على البر والتقوى فليس معنى هذا أنه يعادي بقية المسلمين ويبغضهم ويكون بينه وبينهم حاجز نفسي، ويوالي من انتسب إلى مجموعته ولو كان مبطلا أو ظالما أو كذا. هنا تأتي المحظورات التي يحذر منها. قال: وأعيذك بالله أن تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. فالمؤلف هنا يعيذ طالب العلم بالله تعالى أن يتصدع، يعني أن يتوزع ولاؤه ويتفرق ولاؤه، بدل من أن يكون ولاؤه مجتمعا للإسلام يصبح عنده جزء من الولاء لهذه المجموعة ويعقد الولاء والبراء على أشياء غير الإسلام. وفي الحقيقة يعني هذه الوصية بالذات لطالب العلم وللعالم هي وصية عظيمة، يعني إذا يعني طالب العلم بالذات لا يغتفر في حقه أن يكون يعني منساقا وراء يعني حزب من الأحزاب أو مجموعة من المجموعات، منساقا وراءهم يوجهونه ويسيرونه على حسب أهوائهم. يعني إذا كان العامي أو الجاهل أو كذا قد يعني ينساق وراء هذه المجموعات لقلة علمه ولقلة إدراكه، لكن طالب العلم المفروض أنه هو الذي يوجه هذه المجموعات، المفروض أن طالب العلم وأن العالم يكون أكبر من هذه الجماعات والحزبيات، وأن المنتسبين إلى هذه الجماعات أو الحزبيات أو كذا إذا اختلفوا فيما بينهم يرجعون إلى العالم ليفصل بينهم ويرشدهم ويبين لهم ما هو وجه الحق في هذا الموضوع ويصلح بينهم إذا اختصموا، لكن أن يصبح العالم هو الموجه، لأنه للأسف الشديد يعني أكثر هذه الجماعات والأحزاب وكذا يقودها أناس يعني من الجهال وممن قل علمهم بدين الله تعالى، وقد يأمرون بأشياء تخالف الشرع، وإذا كان العالم عضوا في هذه الجماعة فيصبح مجبرا على مسايرتهم ويجعلون دور العالم أو طالب العلم الذي ينضم إليهم هو أن يسوغ ما عليه الجماعة، يعني يصبح دور العالم أنه مطلوب أن يصدر الأمر من رئيس الجماعة، وبعدين علماء الجماعة عليهم أن يتشاوروا للبحث عن أدلة في الكتاب والسنة وكذا تؤيد ما أمر به الرئيس، وإذا لم يجدوا فعليهم أن يسكتوا وألا يعترضوا، لأن اعتراضهم يعتبر إثارة فتنة وإثارة قلاقل وكذا، وتبدأ الضغوط عليهم حتى يسكتوا عن بيان الحق الذي يرونه. ولذلك يحاول دائما يعني قادة هذه الأحزاب والجماعات أن يروجوا لفكرة أن العلماء لا يفقهون في السياسة ولا يفقهون في الإدارة ولا يصلحون للمناصب القيادية، وأن العلماء دورهم أن يعلم الناس في المساجد وكذا، لكن الذي يتولى قيادة الجماهير وإدارة شؤون المجموعات وكذا لابد أن يكونوا أناسا من السياسيين ومن ذوي الخلفيات مش عارف كذا وكذا، فيحاولون دائما إقصاء العلماء والتقليل من شأنهم ومن قيمتهم ومن وزنهم حتى يكونوا تابعين أذلاء منقادين وراء رؤساء هذه الجماعات. فهنا المؤلف يحذر طالب العلم أن يقع في هذا الفخ يعني أو في هذه المصيبة، فيقول له تعاون مع هذه الجماعات الإسلامية لكن كن دائما أنت أكبر يعني منهم، اجعلهم هم إذا اختلفوا في شيء يرجعون إليك، يعني أنت تبين لهم وجه الحق وحتى ترشدهم وتنصحهم من الخارج، يعني الإنسان إذا كان خارج الجماعة يستطيع أن يرى أخطاءهم وأن يوجههم ويرشدهم، لكن إذا كان محصورا في داخلهم تكون عليه ضغوط ولا يستطيع أن يقوم ما يرى من المخالفات. قال فكن طالب علم على الجادة، فكن طالب علم على الجادة يعني الجادة الطريق المستقيم، تقفو الأثر وتتبع السنن، تدعو إلى الله على بصيرة، عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. طيب في الحقيقة الموضوع يحتاج إلى مزيد من التوضيح والتفصيل، إن شاء الله نؤجل بقية الكلام إلى المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد.